العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: وأما دعوى بعض من كتب في تأييد هذا الحديث، احنا كنا نتكلم عن حديث موضوع فيه: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره. هذا حديث موضوع مكذوب، فهذا الكلام تتم لما كان سبق وبدأ به شيخنا. وأما دعوى بعض من كتب في تأييد هذا الحديث أن هذا الحديث يدخل في قول المحدثين الحديث الضعيف من جهة الإسناد، إذا تلقته الأمة بالقبول فهو صحيح لغيره، فلا ينطبق هذا الحديث على ذلك، لأن مرادهم بالأمة المجتهدون. يعني توجد قاعدة عند المحدثين أن الحديث إذا كان ضعيف الإسناد في إسناده ضعف، لكن الأئمة المجتهدون كلهم تلقوا هذا الحديث بالقبول، قبلوه، عملوا به، فيسمى هذا الحديث حديثا صحيحا لغيره، يقال عنه صحيح لغيره، معناه إسناده ضعيف، لكن بسبب تلقي الأمة أي الأئمة، الأمة أي الأئمة له بالقبول، يصير صحيحا لغيره، يسمى صحيحا لغيره. وسيضرب مثالا لذلك حديث الذي يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا مشهور، لكن مع كونه مشهورا إسناده ضعيف، كيف صار صحيحا لغيره؟ لأن كل الأئمة عملوا به، يعني بالاتفاق إذا واحد أقرض شخصا مالا وشرط زيادة في رد هذا المال، قال: لو أقرضتك هذه الألف دينار مثلا على أن تردها ألفا ودينارا، هذا يقال عنه ربا القرض. هذا لا خلاف في تحريمه بين الأئمة، يعني مجمع على تحريمه، بل من استحله يكفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة. وهذا أشهر أنواع الربا، اسمه ما اسمه ربا القرض، هذا أشهر أنواع الربا. بعض أنواع الربا ليست مشهورة عند الناس، بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، أو بيع الفضة بالفضة مع التفاضل، أو بيع المطعوم بالمطعوم مع التفاضل، يعني مع الزيادة في أحد الجانبين، هذا ربا، لكن ليس مشهورا. الناس العوام إذا حدثوا بهذا لا يعرفوا، ما سمعوا به أن هذا حرام. أكثر النساء إذا أرادت أن تغير ذهبها ماذا تفعل؟ تذهب إلى الصائغ، تعطيه الذي عندها وتأخذ، تعطيه زيادة لأنه قديم يكون، وتأخذ من عنده أقل، من حيث الوزن تأخذ الأقل وتعطيه زيادة، هو يأخذ زيادة لأجل الصناعة، لأجل صناعة هذا الذهب، ولأن هذا الشكل تغير، في الماضي كان هكذا الآن صار هكذا. أتعرفوا النساء يعرفن هذا؟ لا يعرفن، يقعن في هذه المعصية لا يعرفن. أما ذاك ربا القرض مشهور، الناس يعرفون أن هذا حرام. هذا الحديث ينطبق عليه هذا: كل قرض جر منفعة فهو ربا. أما القرض في الشرع، ما هو القرض في الشرع؟ هو أن يعطى مال لشخص ليرد مثله، هذا تعريف القرض شرعا. إذا واحد سألكم: لكن شو هو القرض اللي منه حرام؟ شو هو الدين اللي منه حرام؟ هو أن يدفع مال لشخص ليرد مثله، هذا اسمه قرض حلال، هذا دين، دين حلال، ما فيه شرط جر منفعة. المنفعة ليس شرطا أن تكون زيادة مالية، بل لو كانت منفعة أخرى أيضا يكون حراما، كأن قال له: أقرضتك هذه الألف دينار على أن تسكنني بيتك مجانا مثلا، هذا اسمه كمان قرض جر منفعة، ربا، قرض جر منفعة فهو ربا. فأحفظوا هذه القاعدة: الحديث إذا كان في إسناده ضعف وتلقته الأمة بالقبول، ومعنى تلقته الأمة بالقبول الأئمة، المجتهدون تلقوا هذا الحديث بالقبول أي عملوا به، كل ما اختلفوا في أنهم يعملون به يصير شو اسمه يصير صحيحا لغيره، يعني هو في حد ذاته إسناده ضعيف لكنه صحيح لغيره، يعني بسبب تلقي الأئمة له بالقبول أي بعملهم به كلهم يعملون به صار صحيحا لغيره. وذلك كحديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا كل الأئمة أخذوا به، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كان بعض الصحابة يعملون في البحر فيحتاجون لأنهم يمشون في البحر لهم شغل في البحر يحتاجون أن يتوضأوا من ماء البحر أن يطهروا بماء البحر، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، طهور بفتح الطاء، طهور معناه طاهر مطهر، يعني يطهر هو في حد ذاته طاهر ويطهر غيره يقال عنه طهور، أما الطهور التطهر، الطهور الماء الطاهر المطهر يقال عنه طهور، أما الطهور الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان، الطهور بضم الطاء معناه التطهر رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، وقال عنه الطهور، الطهور شطر الإيمان، الشطر النصف معناه الطهور أمر مهم في الدين ينبغي الاعتناء به، لأنه بدون صحة الطهور لا تصح الصلاة، بدون صحة رفع الحدث الأكبر، بدون صحة رفع الحدث الأصغر إذا لم يكن صحيحا الصلاة لا تصح، والصلاة من أساس الدين الصلاة. قال شيخنا رحمه الله من حسنت صلاته حسن خلقه وعمله، يعني إذا واحد كانت صلاته كاملة حسنة تامة يحسن عمله ويحسن خلقه، يعني لها تأثير الصلاة ببركتها هذا الشخص عمله يصير حسنا وخلقه يصير حسنا. وأنتم لا شك تلاحظون أن أكثر الناس في التعامل أخلاقهم ليست حسنة، وأن أكثر الناس لا يتقنون صلاته لا يعتنون تلك العناية للصلاة، أليس الشخص الآن في كثير من الأحيان إذا قيل له صليت ويقول ما صليت فيقال له ضاق الوقت، فلا يرى عليه أثر المتلهف أن الوقت ضاق يقوم على مهل كأنه ما ضاق الوقت، ما لا يشعرون بأنهم يهتمون للصلاة، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل وقت الصلاة يفزع إليها يعني يهتم لها يهتم لها، كيف يكون الاهتمام للصلاة بالاهتمام برفع الحدث الأكبر وبالاهتمام برفع الحدث الأصغر وبإتمام ذلك أن يكون ذلك كاملا تاما كاملا، هذا يظهر الاهتمام. فالرسول لما قال الطهور شطر الإيمان معناه التطهر أمر مهم في الدين له شأن عظيم في الدين، هذا يشمل هذا يشمل رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر كل هذا يدخل في الطهور، فهذا ينبغي أن يعلم للصغار حتى يكون لهم عناية بهذه العبادة هذه عبادة. وكذلك من صغره الولد الذكر والأنثى يعلم العناية بالتنزه من البول، يعلم العناية في أمر التنزه من البول، ويعلم العناية في أمر الاستنجاء كيف يكون الاستنجاء صحيحا من صغره يعلم لا يهمل، لا يقول أحدكم هذا بعض صغير، أول ما يرى عليه أنه يفهم يبدأ الشخص يبدأ معه بتنبيهه أن هذا البول نجاسة، نحن لا نضع يدنا على هذه النجاسة، نحن لا نترك ثوبنا يتضمخ بهذه النجاسة، لا نترك جسمنا تصيبه هذه النجاسة، من صغره يعلم أن هذه نجاسة، من صغره يعلم أننا نكره الخمر، أننا لا نشرب الخمر، أننا لا نأكل لحم الخنزير وأن هذا حرام، كل مدة نسمع عجيبة. من بضعة أيام أرسلوا لي رسالة، واحد في السعودية اكتشفوا شيئا من الطعام يباع في الأسواق، دخلوا شيئا من الخنزير، الآن اكتشفوه، أكل يمكن مئات الآلاف منه. هذا يدخلونه أحيانا في الحلوى، أحيانا بشيء من المعكرونة يدخلوه. كمان واحد من الأعجيب في هذا الزمان، قال الشيخ عبد الله رحمه الله: كلما مضت مدة نسمع عجيبة. أرسلوا لي عن شخص في أوروبا أعلن أنه يعبد المعكرونة، أليس؟ قالوا لهم كل واحد يعبد ما يشاء، فأعلن للناس: أنا أعبد سباجيتي المعكرونة، وعمل ورقة بذلك أنه يعبدها. مش قالوا له كل واحد يعبد ما يشاء؟ مش قالوا له في حرية العقيدة وحرية العبادة؟ فقال: أنا أعلن أنني أعبد المعكرونة. هذا عنده عقل سليم؟ اللي يقول هذا الكلام عنده عقل سليم؟ أليس يشبهون الجاهلية؟ كانوا يصنعون الأصنام بأيديهم ثم يعبدونها. المعكرونة من يصنعها؟ الإنسان، ثم يعبد ما صنعه. أليس المعكرونة تؤكل ثم تصير قذرا يخرج من بني آدم، قذرا تعافه النفس؟ أي عاقل يقول أنا أعبد المعكرونة؟ هذا وأرسلوا لي صور وهويته للزلم حاملها وهو مفتخر بنفسه. الله ينجينا في هذا الزمان. وحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. كمان هذا كل العلماء اتفقوا على تحريم بيع الدين بالدين، يعني لا يجوز أن يبيع الشخص دينا بدين، كل العلماء قبلوا ذلك. فهذا يدخل فيه بعض المعاملات التي تحصل في هذا الزمان. الشخص يكون له دين على شخص، يكون له دين فيعطيه مقابل الدين هذا الصك الشك. يعني الفقهاء من زمان نصوا على أن هذا الصك، يعني الورقة، كان من زمان ما في شك، ما في بنك، كانوا يعملوا ورقة، يعني يشهدوا شخصا أو يشهدوا شخصين ثم يعمل له ورقة، هذه الورقة يسمونها الصك. هلا بيقولوا صك بيع، من وين جابوها؟ هذه صك، يعني يكتب له لإثبات أن له عنده كذا وكذا. الفقهاء من زمان بمئات السنين نصوا، قالوا: ولا يجوز بيع الصقوق، يعني هذه الأوراق التي عملت لإثبات الحقوق، لإثبات أن له عنده مالا، لأن له عنده مال، قالوا لا يجوز. فهذا الشك مثلها، يعني إذا واحد قالكم وين جبتوا أنه ما بيجوز الواحد يبيع الشك؟ إن شاء الله بيبيع الشك، بيعمل معاملة مثلا بيعوا بيت أو سيارة، بيعملوا شكات فيهم، بيروح هذاك بده يستعجل، شو بيعمل؟ بيروح عند الصراف بيقول له: عندي شك ب1000 تشتريه ب800. ماذا يفعل هذا الصراف في الغالب؟ شو بيعمل؟ بيقول: أنا ربحان، فيشتري منه. هل يجوز بيع الصك؟ لا. ما يقول واحد إما مثله مثل المصاري، لا، هذا ليس ما لا يسمى مالا. هذا ذاك العملة، تلك العملة لها حكم غير حكم الصك اللي هو الشك. هلا لما يكون هو عنده شك، يعني له دين عند هذا الشخص، إذا راح هذا الشخص باع دينه بدين آخر، راح عند واحد قال له: أنا إلي دين عند فلان، تشتري ديني بدين تاني أقرب مثلا، أنا إلي عنده $1,000، تشتري هال1000 دولار، يعني هالدين ب1000 دولار، تعطيني بعد أسبوع، هو الشك بيقولوا عنه مثلا بيستحق بعد شهر، بيقولوا بتشتري بعد أسبوع، يعني شو عمل؟ اشترى الدين بالدين. هذا حرام، اتفق العلماء على أنه حرام، على أنه لا يجوز. أليس كثير من الناس يعملون هذا؟ يعملون، ما بيسألوا عن الحكم الشرعي، حتى بعضهم لو حدث بالحكم الشرعي يضحكوا من الذي يقول له. وهذا مصداق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يصير فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا، يعني ينقلب الحال عند الناس. هلا هذا الزمان صرنا إليه، صار عند كثير من الناس كثير من المنكرات صارت معروفة، بيقول له عم يعمل معه معروف، عنده شكات وبده مصاري فعم بيبيعه، بيسموا هذا المنكر شو بيسموه؟ بيسموه معروف، بيقول له عم يعمل معه معروف، هذا معروف أم منكر؟ منكر بحسب الشرع، هذا منكر. انقلبت أفهامهم، انقلبت. وورد أيضا في الحديث أنه سيأتي زمان إن لم يأكل الشخص الربا يصيبه غباره. وصلنا إلى هذا الزمان. هلا نحن وفرض الله علينا أن نسأل الناس إذا عاملناهم بمعاملة صحيحة من أين جئتم بهذه الأموال التي في أيديكم. لكن إن نظرنا إلى الواقع وفكرنا في الواقع، أليس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لو تتبع شخص بحث الله أعلم ماذا يكون هذا المال الذي في يده في جيبه الآن، الله أعلم. لكن الله ما فرض علينا أن نبحث، أن نقول من أين جئت بهذه العملة، هل هي أصلها من ربا، أصلها من معاملة صحيحة، أصلها من معاملة فاسدة. لكن كل واحد منكم إذا تعامل مع الناس، إذا تعامل مع اللي بيصلح له السيارة، إذا تعامل مع اللي بده يدهن له بيته بويا، أو مع اللي بده يبلط له الأرض، أو بده يعمل له سنجرية، كيف شايفين المعاملات بهالأيام؟ إذا درستم الشرع تجدونها فاسدة. مش أكثرهم بيقولكم ما بعرف قديش هتطلع كلفتها، ما بنختلف نحن وياك. ما في بالشرع هذا إنه يشتغل وما بنختلف نحن وياك إن لم يكن على وجه التبرع. ما في، هو جاي يشتغل بأجرة مش جاي يشتغل تبرع، وبعد ذلك يصير خلاف. مشان هيك في الشريعة سد هذا الباب اللي هو جهالة الأجرة، يعني مجهولة، هذا إلى أي شيء يؤدي لما تكون مجهولة؟ إلى الاختلاف. فسد هذا الباب حتى لا يكون كذلك، بده يكون في اتفاق من الأول. طلعوا بأكثر المعاملات هيك، لا توافق الشرع في البيوع وفي الصناعة وفي نحو ذلك. أما اللي بيشتغل بالذهب، أنا سألت بعض الناس الذين اشتغلوا بالذهب، بعضهم هرب من هذا من شدة ما فيه من الفساد، في أشياء بتعرفوها في أشياء ما بتعرفوها. كل السناسل، هذا واحد حكالي تركها هرب منها، السنسال اللي بتعلقه المرأة مش بيقلوا بكلي بتنفتح وبترجع هيك لحالها، قال لي ما حدا بيحط من جوا رصور ذهب، هو في رصور جوا، طب لما يوزنها هذا الرصور وين بيوزن؟ مع الذهب. بيبيعوا ياه على اساس شو؟ انه 50 جرام ذهب، هو في 50 جرام مثلا، لو الا جرام واحد نحاس شو بيكون عم يعمل؟ عم يغشوا معناته. يعني شوف هذا اخونا لانه يخاف الله انتبه لهذا، قال لي ما في حدا بيحط من جوا رصور ذهب، بحطوا الرصور معدن اخر نحاس مثلا. طب ما هو هذا الميزان بيحطوا حواليه ازاز عشان لما يدور المكيف ما يجي الهواء عليه وينزله، في منهم بيحطوا المكيف عليه بيسلطوه عشان لما يجي زبون بيكون مسلط على الهواء، لما يجي الهواء شو بيصير؟ بيزيد. هذا مين بده ينتبه له؟ لما واحد يعرف احتيالات بيعمله، يعني بيخطر عبالنا نحن انه المكيف عم ينفخ هواء على الميزان حتى يزيد الميزان، لو نص جرام لو ربع جرام ما بيكون عم ياكل حرام؟ اذا قال له هذا وزنه 50 جرام ذهب وهو وزنه 50 الا ربع جرام، اليس اكل حراما؟ لا يجوز. من لا يفعل مثل هذا في الغالب؟ يعني من لا يفعل مثل هذا؟ فالمعاملات كثير منها دخلها الفساد بسبب ان الناس لا يتعلمون احكام الشريعه. قلت لكم الشيخ عبد الله حدثنا في بلادهم قال حتى الفلاح كان اذا انتهى من عمله يذهب إلى المسجد يأخذ الدرس من العالم كل يوم، كلهم هيك، الفلاح واللي بيشتغل بغير الفلاحة. في 12 سنة يتخرج عالما، 12 سنة الفلاح بيصير عالم. هلأ ب20 سنة اللي عنده شهادات بيسموها شرعية بالغالب ما بيطلع عالم. ثم هذا الفلاح لما يذهب إلى الأرض يشتغل بالفلاحة والبذر والزراعة والصقاية، يراجع الدروس وهو يشتغل وهو يعمل، يراجع دروس الدين التي تلقاها من المشايخ مع الإخلاص والصفاء وأكل الحلال فيتخرج عالما. قال لي الشيخ قبل وفاته بكم سنة؟ قال لي منذ نحو 80 سنة واحد من المجهاء في بلدنا أصابه مس من الجن، هو من بلدنا لا يعرف اللغة الهندية، صار يتكلم اللغة الهندية، يعني الجني صار يتكلم على لسانه باللغة الهندية من شدة ما أصابه من الصرع، من الجنون، الصرع نوع من الجنون، ربط بالحديد، ربطوا له إجراء بالحديد. قال فذهب والدي مع آخرين، ذهبوا 40 شخصا بس كلهم كانوا من الطيبين وكلهم يحسنون القراءة وكلهم يأكلون الحلال، وهذا من 80 سنة لما كان الشيخ رحمه الله عايش. كلهم شو مواصفاتهم؟ من الطيبين وكلهم مواصفاتهم يأكلون الحلال يعني معناته كانوا لقوا الحلال لا ياكلوه يزرعوه بياكلوه. وكلهم يحسنون القراءة وكلهم يحسنون القراءة. ذهبوا الأربعون إليه فقرأوا سورة ياسين مرة واحدة فتعافى فورا، فلما رأى أنه كبل بالحديد استحى خجل، لأنه من وجهاء القوم أنه ليش مربطين بالحديد، معناته كان في شيء صاير حتى ربط بالحديد. الشاهد في هذا أكل الحلال من أسباب استجابة الدعاء، تتبع أكل الحلال. أما الآن السر اختلف لأنه صار كثير من الأكل دخله الحرام والناس لا يتتبعون الحلال، وأكثر الناس ليسوا طيبين ليسوا متقين ليسوا طيبين، وأكثر الناس لا يحسنون القراءة. أليس حدثتكم عن شيخ كان دخل في مجموعة بيقولوا لهم العلماء، يقال لهم العلماء، أراد أن يقرأ من القرآن فبدل أن يقول حاميم قال حم، ويقال له كذا العلماء، يعني من يعتبر عند الناس ويلبس اللفة والجبة. هذا من سوء الحال الزمان اللي نحن فيه. فإن الأئمة المجتهدين الأربعة وغيرهم قائلون بمعناهما، أي بمعنى هذين الحديثين، نهى رسول الله عن بيع الكالئ بالكالئ وعن البحر والطهور ماءه الحل ميتته. وأين حديث أولية النور المحمدي من هذين الحديثين؟ فإنه ليس له ذكر عند الأئمة المجتهدين لا بالنفي ولا بالإثبات، يعني ما حدا جايب سيرته من أهل الاجتهاد. حديث أولية النور المحمدي يعني ما ذكروه بالمرة لا بالنفي ولا بالإثبات، إلا إذا كان شي واحد إمام عم بحذر منه، عم بحذر من هذا الحديث. ولا رواه أحد منهم في كتبه، فجملة الذين ذكروا هذا الحديث في مؤلفاتهم على وجه الإقرار ليس فيهم حافظ. سبق قلنا القاعدة اللي قالها السيوطي في ألفيته، وخذوا حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص، يعني الحديث الصحيح يؤخذ إذا نص الحافظ على صحته أو كان جعله في المصنف الذي أفرده للصحيح. ومن كان منهم من الحفاظ وهو السيوطي فعبارته لا تفيد أنه متلقى بالقبول، بل شعر عنه أنه لا يثبت هذا الحديث. فكيف يجعل هذا الحديث من قبيل الحديثين المذكورين اللذين تلقتهما الأئمة المجتهدون من السلف والخلف بالقبول، وتلقتهما أتباعهم بالقبول؟ يعني هذا منه مثله ليك، هذا الحديث ليس مثل الحديثين المذكورين. ولن يستطيع هؤلاء أن يثبتوا عن إمام من الأئمة أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد أو غيرهم أنهم ذكروا هذا الحديث، ولا عن أحد من أتباعهم الذين هم مجتهدون في المذهب كالجصاص وشمس الأئمة السرخسي عند الحنفية والبيهقي عند الشافعية واللخمي عند المالكية وأبي الوفاء بن عقيل في الحنابلة. فكيف يلحق هذا الحديث الموضوع بحديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته الذي عرفه الأئمة المجتهدون وعملوا به مع ضعف إسناده؟ فالذين ذكروا حديثا أول ما خلق الله تعالى إلى آخره ليس فيهم واحد من أهل الترجيح في المذهب، فضلا عن أن يكون فيهم أصحاب الوجوه الذين هم مجتهدون في المذهب. فأين الثرى وأين الثريا؟ وين الأرض وين النجوم؟ ثم إن هذا الحديث تنفر الكفار عند سماعه من بعض المسلمين نفورا زائدا على نفورهم الأصلي. فلقد ذكر لي رجل يدعى أبا علي ياسين من أهل الشام أن نصرانيا قال له: كيف تقولون أنتم محمد آخر الأنبياء وتقولون إنه أول خلق الله؟ يعني واحد نصراني قال له لأبي علي ياسين الشامي، قال له: كيف أنتم بتقولوا محمد خاتم الأنبياء هو أول خلق الله؟ قال: فلم أرد جوابا، ما عنده جواب. وذلك لأن هذا الكافر يسمع في بعض بلاد الشام المؤذنين على المآذن يرددون هذه الكلمة بعد الأذان، الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. ثم إن معيار الأفضلية ليس الأسبقية في الوجود، بل الأفضلية بتفضيل الله. كمان لما نقول نحن معيار الأفضلية ليس بعلو المكان والجهة، معيار الأفضلية ليس بعلو المكان والجهة. الوهابي ظنوا أنه لما يقولوا الله ساكن في جهة فوق، ساكن في السماء أو ساكن في العرش، أن هذا تفضيل لله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام غير صحيح. لما خلق آدم أين خلق؟ في الجنة. لما خلق سيدنا محمد أين خلق؟ في الأرض. ومن أفضل عند الله؟ سيدنا محمد أفضل عند الله. الآن عيسى أين هو؟ في السماء الثانية. قال الله تعالى بل رفعه الله إليه، يعني رفع عيسى إلى السماء الثانية. إليه معناه إلى محل كرامته وهو السماء، يعيش كالملائكة في السماء، لا يحتاج إلى أكل ولا يحتاج إلى شرب، الله أغناه عن ذلك. وسيدنا محمد أين هو الآن؟ في الأرض، في المدينة المنورة. ومن أفضل عند الله؟ سيدنا محمد. الملائكة الحافون حول العرش في أعلى مكان، اللي هن يطوفون بالعرش، حافون حول العرش. سيدنا محمد في المدينة، والأنبياء سوى سيدنا عيسى عليه السلام، لأن عيسى قلنا في السماء الثانية. الآن أين مستقر الأنبياء الذين كانوا في الأرض وماتوا في هذه الأرض؟ في الأرض، دفنوا في الأرض. ومن أفضل؟ هؤلاء الأنبياء أم أولئك الملائكة الذين هم في أعلى مكان؟ الأنبياء الذين هم في الأرض. فمعيار التفضيل ليس بعلو المكان والجهة، المكان والجهة شيء مخلوق، الله خالق لا يحتاج إلى شيء من خلقه، هو الغني عن العالمين، مستغن عن كل شيء سواه، إلا في عقول هؤلاء الوهابية الذين انعكست عقولهم وأفهامهم انعكست، فيقولون الله في جهة فوق، يزعمون أن هذا تفضيل وتشريف لله، الله غني عن العالمين. ثم إن معيار الأفضلية ليس الأسبقية في الوجود، بل الأفضلية بتفضيل الله، فالله تعالى يفضل ما شاء من خلقه على ما شاء. الله تعالى جعل سيدنا محمدا أفضل خلقه على الإطلاق وأكثرهم بركة، مع أنه آخر الأنبياء وجودا، صلى الله عليه صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها كرباتنا ويكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. ثم إنه ينبغي الاستدلال بحديث آخر يصح أن يعد حديثا ثالثا للدلالة على أن الماء هو أول العالم، وهو حديث عمران بن حصين الذي أخرجه البخاري وغيره، أن أناسا من أهل اليمن أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جئنا نسألك عن بدء هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره إثبات لأزلية الله، وقوله وكان عرشه على الماء معناه أن هذين أول المخلوقات، الماء والعرش. وأما الماء فعلى وجه الإطلاق، وأما العرش فبالنسبة لما بعده، كما أفاد ذلك قوله عليه السلام على الماء، وذلك يدل على تأخر العرش عن هذا الأصل. فالحديثان الأولان لا حاجة إلى تأويلهما لأجل حديث غير ثابت، بل هو حديث موضوع لركاكته، أي حديث أولية النور يعني. ولا حاجة لما ذكره بعض من حمل حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر على الأولية المطلقة لغرض إثبات أولية النور المحمدي. ثم إن التشبث بقول إن نور محمد أول المخلوقات على الإطلاق نوع من الغلو، اللي هو مجاوزة الحد الذي أذن به في شرع الله، هذا اسمه غلو، لما واحد يتجاوز الحد المسموح به في الشرع يسمى غلوا. وقد نهى الله ورسوله عن الغلو، الرسول قال إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الله تعالى قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد الذي هو مسموح به في شرع الله. وأهل الكتاب عندهم غلو، رفعوا عيسى فوق منزلته، أليس قالوا عنه هو الله؟ يقولون عن المسيح هو الله، هذا غلو. اليهود قالوا عزير ابن الله، هذا غلو، عزير رجل صالح، عيسى نبي صالح، رسول صالح، لا يقال عنه الله ولا يقال عنه ابن الله، وعزير رجل صالح لا يقال عنه الله ولا يقال عنه ابن الله، هذا غلو، رفعه فوق منزلته غلو. ومن رفع سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام فوق منزلته كمان هذا اسمه غلو. ومن الغلو المشابه لهذا اعتقاد كثير من الناس أن الولي لا يخطئ في شيء من أمر الدين، بل ولا في شيء من إلهامه، وهذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام اللي عم بقوله خلاف حديث الرسول، شو هو الصحيح والحق؟ الولي يخطئ، بل منقول الولي لا بد أن يخطئ، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. يعني لما قال الرسول إلا يؤخذ من قوله ويترك، يعني إلا ويترك، يعني معناه لا بد أن يترك شيء من كلامه، يعني معناه لا بد أن يخطئ. من هو الولي؟ أما النبي لا يخطئ في شيء من أمور الدين، معصوم أن يخطئ في شيء من أمور الدين. لذلك الرسول قال ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه، يعني لا يحتمل الغلط. العلماء قالوا إذا النبي عرض عليه أمر بعد ما كان تلقى حكمه من قبل، هل يجتهد أم ينتظر الوحي؟ قال بعض العلماء ينتظر الوحي لحكم هذا الشيء، وقال بعض العلماء يجتهد، الله أذن له أن يجتهد، لكن إذا اجتهد لا يخطئ. هذه المسألة كليتها اللي تتعلق بهذا الموضوع، أن النبي عليه السلام إذا عرض عليه أمر كان بعد ما نزل عليه حكمه، هذا الأمر بعد ما نزل عليه حكمه، لأنه إذا كان نزل عليه حكمه الشرعي الوحي ما بينسى الحكم الشرعي. انتبهوا لهذا الموضوع كمان، النبي لا يحصل له نسيان حكم مسألة بحيث يعتقد خلاف الصواب فيها، مش مثلنا احنا قد واحد منا ينساها بالمرة، قول اف هذه المسألة اخذها كذا مرة وسمعها كذا مرة ودارستها وكنت حافظها وينساها. ما بيحصل للنبي ان ينسى مسألة شرعية بحيث يصير في قلبه خلاف حكم المسألة، ما بيصير هذا الشيء. طيب إذا عرض عليه مسألة بعد ما كان نزل عليه الوحي بحكمها، شو قالوا العلماء؟ بعضهم قالوا لا يجتهد ينتظر الوحي، وبعضهم قالوا يعني هذول القولين هذول يجتهد، لكن إذا اجتهد لا يخطئ في التشريع، لا يخطئ في الدين. من الذي خالف كل المسلمين؟ يوسف القرضاوي، قال النبي يجتهد في التشريع ويخطئ، هذا كفر لأنه كذب الدين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما بيغلط بالشرع ما بيغلط. وقال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه، يعني اعملوا به، يعني معناته لا يحتمل الغلط. وما أمرتكم به من أمر دنياكم فإنما أنا بشر، يعني يحتمل أن أخطئ بأمر الزراعة مثلا أو بخطة حربية، يحتمل أن يصير عنده خطأ في مثل هذا الأمر، مش يغلط بحكم يتعلق بحكم من أحكام الشريعة. هذا لا يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إجا واحد قالكم شيخنا ما بيغلط، قالوا له أنت غلطان، الكلام غير صحيح لأنه مخالف لما جاء في حديث الرسول الثابت. بعدين دغري قالوا له مين أفضل، شيخك ولا عمر؟ حتى ما أقول له أنت ولا شيخك ولا أبو حنيفة ولا شيخك ولا الشافعي، لأنه عمر أفضل من هذول كلهم، من الشافعي ومن أبي حنيفة ومن أحمد ومن مالك ومن كل ما جاء بعده من الأولياء، عمر سيدنا عمر رضي الله عنه أفضل. فبنقول له من أفضل، شيخك أم عمر؟ لأنه متوقع أن يقول عمر، متوقع يقول شيخي يعني. فإذا قال عمر قال عمر قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، لأنه عم بيصير أشياء ما بنتوقعها، مشان هيك عم بقول متوقع يقول عمر، أنه عم بيصير فعلا أشياء ما بنتوقعها. ما هديك كاتب على دفتره من بيت كبريت، أنا قرأته بعيني هذا الكلام، كاتب على الدفتر الشيخ رجب ديب نبي صغير، وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد. ما بد يعني ما كنت أنا خاطر ببالي إن واحد في هذا الزمان قد يكتب مثل هذا الكلام. وين جابه؟ من شيخ أسامة، وهو رجب ديب قال لجماعته إذا أنت قاعد بمجلس الشيخ ما بتتحرك، لو تقطعوا رجليك ما بتتحرك وما بتحكي، والشيخ بتطيعه طاعة عمياء، إذا قال لك اللبن أسود بتقول اللبن أسود. ما كنت يعني متوقع أن حدا يقول مثل هذا الكلام. فلذلك عندهم على العمى شو ما قال بيقول عنه صحيح. أليس قال لهم العياذ بالله؟ قال لهم اللي بده الجنة ما يجي لعندي، الجنة صحراء، هكذا قال لهم الرسول. قال هل مشمر للجنة؟ قال هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد وزوجة حسناء بهية في مقام أبدي في حبرة ونضرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها، هذا كلام الرسول. أما رجب ديب شو قال لهم؟ قال لهم اللي بده الجنة ما يجي لعندي، هو صحيح ما يروح لعنده اللي بده الجنة لأنه يدلهم على الضلال، بس هو ما أراد هذا، عم يستخف. قال لهم لأن الجنة قيعان، مش ربنا قال قيعان؟ قال يعني صحراء، قيعان معناها مستوية ما فيها وهاد، ما فيها منغصات، ما فيها ما ينكث على الشخص. سكتوا له يتبعونه على هذا. مش ورد في القرآن أن الإنسان الناس يكونون أجنة في بطون أمهاتهم؟ قال لهم أجنة يعني مجانين، هكذا قال له. هل يقال عن الرسول عن الأنبياء كانوا مجانين في بطون أمهاتهم؟ لكن هو تعرفون لما يخوض في هذا حتى يقول بيعرف بكل شيء. قال لنا الدبانة، قال ربنا أوحى إلى الذبابة ألا أيتها الذبابة فجري قنبلتك في ابن آدم، قال ففجرت 100,000 جرثومة، حتى يقولوا نشوف قد بيفهم شو 100,000 جرثومة بالدبانة. قال عزامه الله قال له فجري قنبلتك في ابن آدم. هذا كلام يقوله عاقل، واحد عنده عقل سليم، ومع ذلك تبعوه على العمى. عم بيبعثوا لنا لو تشوفوا الصور فيديو لإله كيف على زعمهم يتبركون به وهو يحكي الخرافات والسخافات للناس، يحكي لهم قصص مكذوبة سخيفة ما فيها أي فائدة إلا إضاعة الوقت، حتى إنها ليست مضحكة سخيفة، لكن هم يضحكون لأجل أنهم تعلقوا به، لأجل أنهم تعلقوا به. حاطين له فيديو ينشروه هو وشيخ تاني باحتفال حفيدهم بالعرس تبعهم، عطيه صيف صار يعمل انت هدول اللي بيعملوا بالصيف والترس، قال يعملوا هيك للناس جعلوا وراء جعلوا وراء جعلوا وراء، وان هو سيدي وسيدي عم يعملوا له مبسوطين فيه. السخافة شو ما اي فائدة في هذا؟ عم يلولع عليهم بالصيف جعلوا وراء جعلوا وراء. انا شفته يعني هم يضحكون له وشلحوا اللفة عشان يعمل هيك بالصيف. الله يهديهم الله يهديهم. وهذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في الكبير، يعني في المعجم الكبير، ما من أحد منكم إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. هون لما قال الرسول غير رسول الله قال العلماء يحتمل أن الرسول قصد غير رسول الله يعني كل رسول لله، ويحتمل أن يكون قصد نفسه، لكن في الحكم كل نبي كحكمه عليه الصلاة والسلام في أنه لا يخطئ في أمر من أمور الدين. يعني إذا واحد قال لكم هنا قال غير رسول الله، إذا واحد قال لكم أنا نفسه بس هو الذي لا يغلط، غير رسول الله بعض العلماء قالوا الرسول لما قال غير رسول الله معناه أنه أراد كل رسول لله، وقالوا إن كان قصد الرسول غير رسول الله قصد نفسه، لكن كل رسول لله في حكم رسول الله محمد في هذه القضية، وهي أنه إذا تكلم في قضية دينية لا يغلط، لا يحتمل عليه أن يغلط عليه الصلاة والسلام. فالولي مهما علت مرتبته يخطئ، هذا الحكم الشرعي. يعني إذا واحد قال كن شيخ كن بيغلط تقول أكيد، إذا كان عمر غلط رضي الله عنه فأحمد الرفاعي يغلط السيد أحمد الرفاعي أكيد، سيدنا علي يغلط أكيد، سيدنا أبو بكر يغلط، سيدنا أبو بكر قال هذا اللسان كم أوردني الموارد، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأنه يحصل مني خطأ بالكلام غلط، يعني شيء مخالف للشرع، هذا معناته. شو معناته كم أوردني الموارد؟ يعني يحصل مني شيء غلط مخالف للشرع، هذا معنات كلامه. وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، ما في واحد من الصحابة قال أنا لا أغلط، ما في واحد من الصحابة قال أنا معصوم من الغلط. تعرفون ورد في القرآن الكريم حكاية عن سيدنا إبراهيم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ومعناه تجوز عليه الخطيئة، المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة. هنا أطمع ليس معناه لا يكون، قاعدة، خذوا قاعدة، كل نبي لا يموت إلا ويكون غفر له ما حصل منه من معصية صغيرة لا خسة فيها ولا دناءة. أرجع عيد، قاعدة، كل نبي لا يموت إلا وقد غفر له ما حصل منه من معصية صغيرة لا خسة فيها ولا دناء. يعني ما بيحصل أن يموت نبي وعليه معصية. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، معناه هذا حاصل، هذا معناته، معناته هذا حاصل، الله تعالى غفر له قبل أن يموت. بس الاستدلال في بهذه الآية على شو؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي هو أفضل نبي بعد محمد عليهما السلام تجوز عليه الخطيئة اللي هي المعصية، اللي هي شو بحق الأنبياء؟ صغيرة لا خسة فيها ولا دناء. فكيف بأهل البيت؟ كيف بالأئمة الاثني عشر؟ إذا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام جازت عليه الخطيئة الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناء، فكيف بسيدنا علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر الصادق أو موسى القاضي أو محمد العسكري أو غير هؤلاء من الأئمة أو زين العابدين؟ أليس يجوز على إبراهيم أن يقع في معصية صغيرة لا خسة فيها ولا دناء، وهؤلاء يجوز عليهم أن تحصل منهم معصية، يجوز أن تحصل منهم معصية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي الشرك. الرجس هنا بمعنى الشرك، أي الله تعالى حفظهم من الشرك، هذا معناه، ليس معناه عصمهم من المعصية. فإذا واحد قالكم لا الرجس يعني المعصية، تقولوا له كيف؟ إبراهيم اللي هو أفضل نبي بكل صلاة من أول بعد محمد عليهما السلام، أفضل نبي بعد محمد بكل صلاة نصلي على الرسول، نصلي على سيدنا إبراهيم كما صليت على إبراهيم، نذكر إبراهيم عليه السلام. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام جازت عليه المعصية التي لا خسة فيها ولا دناء، صغيرة ما فيها لا خسة ولا دناء. فكيف بأهل البيت الذي عنده فهم صحيح يقول هذا؟ ليسوا معصومين من المعصية، أهل البيت ليسوا معصومين من المعصية. أليس جاء في القرآن الكريم واستغفر لذنبك؟ والخطاب لمن؟ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال العلماء معناه تجوز عليه المعصية الصغيرة واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني تجوز عليه المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناء. لكن هو عليه الصلاة والسلام شين تعرفوا استغفاره الذي كان يكثر منه لرفع الدرجات، استغفار الأنبياء لرفع الدرجات، استغفارنا لطلب محو الذنوب السابقة منا. لما نقول نحن أستغفر الله وأتوب إليه، يعني يا ربي اغفر لي إني أتوب إليك أرجع عن المعصية، هذا معناه. لما يقول النبي أستغفر الله وأتوب إليه، يعني يا ربي ارفع لي درجتي، هذا معناه. استغفار النبيين وقول النبيين وأتوب إلى الله لرفع درجاتهم، استغفارنا لطلب محو الذنب، استغفار الصغار اللي هن دون البلوغ لطلب محو أثر القبيح. أما الصغير اللي دون البلوغ يقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ما بقول ربي اغفر لي خطيئتي بعد ما علي خطيئة، ما بقول ربي اغفر لي معصيتي بعد ما علي معصية، بس بيقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. الاستغفار اللي نقول أكثر منه استغفاره هذا لطلب محو أثر القبيح، لأن الصغيرة إذا فعل قبيحا فالقبيح هذا له أثر. يعني الصغير مثلا إذا آذى والديه اللي عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين، إذا آذى والديه هذا قبيح، من آثار هذا القبيح أن يبتلى في الدنيا، ما بيتعذب في الآخرة. شو ما عمل اللي هو دون البلوغ، طالما هو دون البلوغ في الآخرة لن يعذب، بس القبيح اللي عم يعمله له أثر، منه أنه يبتلى في الحياة الدنيا، امرأة في ولاد صغار بيسب أمه، يسب أحدهم والده والدته، يضرب أمه، يضرب أباه، يفعل ما يعكر على أبيه وأمه، هذا قبيح، له أثر، هذا له أثر منه، من أثره أنه يبتلى، قد يبتلى يعني على ذلك في الدنيا. فلما يقول اللهم اغفر لي، يعني يا ربي أذهب عني أثر القبيح الذي حصل مني، هذا معناته. فما فيه ضرر، ما فيه بأس، بس ما بنقول له قول اللهم اغفر لي ذنوبي، لأنه ما في عليه ذنوب، حتى إذا في دعاء وارد مثل دعاء الذهاب إلى المسجد في لفظ الذنب، ذكر الذنب، ما بنقول له للصغير أن يقوله، لأنه هو ما عليه ذنوب، لا يسجل عليه ذنوب. فالولي مهما علت مرتبته يخطئ في بعض المسائل الفرعية إلا في أصول العقيدة ونحو ذلك، لأن الولي معصوم من الكفر، لأن الولي معصوم من الكفر. ليش؟ لأن من صار حبيبا لله لا ينقلب عدوا لله، لأن ورد في الحديث القدسي ويصير من أصفيائي، يعني من أحباب الله، فمن صار حبيبا لله لا ينقلب عدوا لله. وعلى هذا كبار القوم، قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، إذا علم المريد من الشيخ الخطأ فلينبهه، فإن رجع وإلا فليكن مع الشرع. وقال الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه، احفظوها الكلام أيضا، قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه، حدثني بهذا الشيخ أحمد ذاكر، قال في كتاب أدب المريد للشيخ عبد القادر الجيلاني، إذا علم المريد من الشيخ الخطأ فلينبهه، فإن رجع وإلا فليكن مع الشرع، عن هذه المقالة. وقال الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه، سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، فإذا خالفوا الشرع فكن مع الشرع، لما يخالفوا الشرع أنت بتبقى مع الشرع، ما بتمشي معهم إذا خالفوا الشرع. فيجب تحذير هؤلاء المتشبثين بكل ما ينسب إلى الأولياء مما صح عنهم مما هو خطأ، ومما لم يصح عنهم وذلك أكثر، ويحتجون لهذا الفهم الفاسد بقول القائل، وكن عنده كالميت عند مغسل يقلبه كيما يشاء ويفعل، يعني إن الأولياء بيقولوا إذا كنت عند الشيخ الكامل، الولي الكامل، المرشد الكامل المكمل، تكون بين يديه كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء، معناه تسلم له وتعمل بإشارته طالما هو لا يخالف الشرع، يعني إن وجهك لأمر تطيعه تمشي معه لا تعترض عليه ما دام لا يخالف شرع الله، هذا معناتها البيت. وكن عنده كالميت عند مغسل يقلبه كيما يشاء ويفعل، يعني طالما هو لا يخالف الشريعة وقد عرفته كاملا أطعه، يعني شو أطيعه وشو في طاعة الله، هذا معناته. ويظنون أن معناه أنه يجب اتباع الشيخ الكامل في كل شيء ولو في الخطأ، فهؤلاء الجهلة ساووا الولي بالنبي، وهذا لا يجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني يعني لا ترفعوني فوق منزلتي، هذا معناته. حدثنا شيخنا رضي الله عنه قال في بلدنا كان ولي كامل مكمل الأكابر، فقال لمريده أنت تكون مع المهدي، تكون مع المهدي يعني في جند المهدي، قال شيخنا رحمه الله فمات هذا الشيخ ومات هذا المريد، يعني معناته أخطأ هذا الشيخ. وقلنا بتتذكروا سؤال الجنيد رضي الله عنه، إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة، شو النكتة قلنا الوارد، يعني لأنه قد يخطئ في فهمه أنه معصوم، يعني قد يرد عليه شيء اللي هو قلنا قال العلماء إلهام كشف الولي قد يخطئ، قلنا شو معناتها، معناته هو لا يعيه ما ورده، أي ما ورد على قلبه لا يعي فيخطئ، هذا معناته لا يعي ما ورد فيخطئ، فبيحصل منه خطأ. طب هذا شو نقول عنه، هذا الزلمة اللي هو ولي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات وصار من الأولياء وعنده كرامات، وقال له لمريده هيك ومات هو ومات مريده، شو نقول عنه، أخطأ. طب ما ماتوا ما ظهر المهدي. شو يعني شو الواقع شو بيقول؟ أخطأ. منه لا ما أخطأ، يمكن دفنوه وماتوا ويمكن بعده عايش هو ومريده. بصير هذا يعني قلة فهم بصير. ومات الزلمة، صلوا عليه ودفنوه، صلوا عليه ودفنوه ومات مريده كمان، اثنيناتهم ماتوا. فشو منقول في هذا؟ أخطأ هذا الولي لأنه ليس معصوما. أخطأ هذا الولي لأنه ليس معصوما. الحلاج اللي كان يقول ما في الجبة إلا الله، كان يكتب رسالة يكتب فيها من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان، شافه عمرو بن عثمان صوفي مكة يكتب شيئا، قال له ما هذا الذي تكتبه؟ قال له شيء أعارض به القرآن. كفر. يعني لما يقول ما في الجبة إلا الله كفر، لما يقول من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان كفر. بعض العلماء شو قالوا؟ قالوا كان غائبا. أكثر العلماء شو قالوا؟ قالوا كان كافرا، فأنه من أهل الحلول. هدول أولياء. يعني عبد القادر الجيلاني قال كان غائبا، قال لو كنت أنا لأصحيته، يعني كنت صحيته من الغيبوب اللي هو فيها. سيدنا أحمد الرفاعي قال لو كان على الحق ما قال أنا الحق. الجنيد قال لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك، وقتل الحلاج. طيب هدول أولياء وعلماء، وهدول أولياء وعلماء. الصواب شو؟ واحد من اثنان، يا كان غايب يا كان من مغايب. يعني في واحد منهم أخطأ، وهو يا كان غايب يا كان من مغايب. في بعض احتمال ثالث هدول الناس. فمعناته في واحد منهم بعضهم أخطأ وبعضهم أصاب. شو منقول عنهم؟ بطلوا أولياء لأنه أخطأوا؟ لا، ما عم بيقول هذيك. سيدنا عبد القادر الجيلاني من كبار الأولياء، كان قطب، كان قطبا غوثا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به. وقال انه كان في حالة سكر، يعني عرفتوا شو السكر؟ يعني غائب، كان يقول هذا وهو غائب. سيدنا احمد الرفاعي لا، قال لو كان على الحق ما قال انا الحق، قال ما اراه حضر ما اراه شرب. يعني انا لا اظنه انه من اهل الحضور الحقيقي الصادق. يعني ما اراه شرب، يعني شراب القوم، شراب الصوفية، يعني ما اخذ الشراب الصحيح، ما اخذ الشيء الصافي، يعني ما وصل الى ما وصل اليه القوم. هذا معنى كلامه. ونحن ميلنا مثل ما ميل شيخنا رضي الله عنه مع ميلها الاكابر، انه لا، ما لم يكن غائبا وقال هذا وهو يعتقده. بس اللي قاله عبد القادر الجيلاني ما هو ولي كبير كمان، معناته واحد منهم أخطأ. ما في ناس بيحضروا المجالس بأجسادهم وقلوبهم غائبة، يعني ليس من الذين حضروا مجالس القوم مع حضور القلب للانتفاع، إنما كان يحضر بجسده فقط منظر. يعني بعض الناس بيجوا منظر، يقولوا انتعوا على الدرس، بيقولوا ايه منروح، بيقولوا شو عملنا شي نعم، بيروحوا بيقعدوا منظر. هذول بضروا حالهم مرات، لأنه لا يلقون بأسماعهم مع وعي القلب، فيأخذون شيئا قد ينقص عندهم فيعتقدون خلاف الصواب، يضرون أنفسهم ويضرون غيرهم ويضرون سمعة الذي يدرس، لأنهم ينسبون إليه ما لم يقله، فبيحصل منهم ضرر. والحديث المذكور حسنه الحافظ العراقي، وهو صريح في أن كل فرد من أفراد الأمة خواصها وعوامها لابد أن يكون بعض قولهم صحيحا وبعض غير صحيح، وبعض غير صحيح، فلا يستثنى منهم أحد. لاحظت الشرح، لابد أن يكون بعض قولهم صحيحا وبعض غير صحيح. لابد يعني معناته لابد أن يقع في شيء من الغلط. ومن العجب العجاب أن بعض المعتقدين قال إن مدة مرض أيوب عليه السلام كان شهرين، وهذا خلاف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلاء أيوب كان 18 عاما، رواه ابن حبان وصححه. يعني لما يجي واحد شيخ يقول كان بلاء أيوب شهرين والرسول قال كان بلاءه 18 عاما، في الحديث الصحيح اللي رواه ابن حبان قال عنه صحيح، شو بنعمل؟ ناخذ بالحديث الصحيح. فماذا يقول هؤلاء فيما قاله مريد الشيخ عبد العزيز الدباغ في كتابه الذي ألفه في ترجمة الشيخ الدباغ المسمى الإبريزة؟ إن الشيخ الدباغ قال كان بلاء أيوب شهرين. شو منقول له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلاء أيوب كان 18 عاما. فماذا يقول هؤلاء الغلاة في وصف المشايخ؟ أكلام رسول الله هو صواب أم كلام الشيخ الدباغ الذي حكاه عنه مريده؟ وما أكثر الهالكين باعتقادهم أن كلام مشايخهم حق لا خطأ فيه بالمرة. وليعلم هؤلاء ما صح عن سيدنا عمر رضي الله عنه الذي هو أفضل أولياء أمة محمد بعد أبي بكر، لا يلحقه في الدرجة من أتى بعده من الأولياء، أنه قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وذلك أنه قرر أنه إن زاد أحد في المهر على 400 درهم أنه يأخذه ويضعه في بيت المال، يعني هذا خلاف الحكم الشرعي، يعني أخطأ غلط سيدنا عمر. فقالت امرأة فقيهة: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فصعد عمر المنبر فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وقد ثبت أنه كان متمكنا في الكشف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، زبتكم يا بالحاشية عم بقراها: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، فإن يكو في أمة أحد فإنه عمر. رواه البخاري. معناه هو رأس أهل الكشف في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أخطأ هذا الخطأ اللي هو أنه خالف هذا الحكم، لكنه رجع فورا لما نبه رضي الله عنه ونفعنا به. الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة، صاروا 10 الأسبوع الماضي. قديش قلت لكم؟ من شفتوا بهالأسبوع بلغني عن 2. هلا يمكن في ناس ما عم بيقولوا، صاروا 10. الله يرزقنا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا منا أو من أحبابنا إلا عافيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا يسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم حقق لنا رغباتنا على النحو الذي ترضى. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.